الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله شهدنا بالإله ولا سواه تعالى واحدا جل شهدنا بالإله ولا سواه تعالى واحدا جل تنزه عن شريك أوليد وما في الكون معبود سواه تنزه عن شريك أوليد وما في الكون معبود سواه هو البدء وليس له بداية هو الرحمن خلاق البرايا هو الهادي إذا ما الخلق تاهوا هو الرحمن المتفضل الوهاب أبدا وحاشا أن يخيب من دعاه هو المتفضل الوهاب أبدا وحاشا وأن محمد المختار عبد وأن محمد المختار أن محمد المختار عبد وأن محمد المختار عبد رسول الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله رسول الله رسول الله خاتم الأنبياء خاتم الأنبياء نبي صادق صادق الوعد أمين الشرف الوحي خالقنا حبابنا وأن كتابنا القرآن نور نور ودستور تفتق من هدى وأن كتابنا القرآن على باب الله حنا على باب الله حنا نرجو ربي يعفو عنا على باب الله حنا على باب الله حنا على باب الله حنا نرجو ربي يعفو عنا على باب الله حنا سيدي مولانا مولانا هو الله سيدي مولانا مولانا هو الله الله الله الله الله على باب الله ساجد على باب الله على باب الله ساجد على باب الله ساجد على باب الله ساجد على باب الله ساجد ساجد نرجو ربي يعفو عنا على باب الله حنا على باب الله حنا على باب الله حنا نرجو ربي يعفو عنا على باب والجنة على باب الله حنا على باب الله حنا على باب الله حنا نرجو ربي يعفو عنا على باب الله حنا سيدي مولانا مولانا هو الله سيدي مولانا مولانا على رسول الله. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البري. سيدنا وحبيبنا ونور أعيننا وإمامنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح مصباح الرحمة المرسلة والشمس دي حب النبي يصلي عليه من تولاه مولاه الكريم بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقام سيدنا النبي وأعلى مقام سيدنا النبي فوق كل مقام الله عليه وآله وسلم وفضله على جميع الأنبياء وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العليا فكان صلى الله عليه وسلم للأولين مبدأ وللآخرين ختام. أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلطالما رددنا في مثل هذه الاجتماعات بركة بل بركات الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وأذكر مرة عندما كنا في بلاد الله في بيت الله الحرام في الحج، سألني أحد أهل الحجاز، قال لي: قد جمعت 100 حديث عن بركة وفضل بلاد الشام، فما الذي يميزها عن سائر بلاد المسلمين؟ فقلت له: إنك تجد في كل بلد مسلم تجد كثيرا من المساجد، وتجد كثيرا من المصلين والصائمين والمزكين، ولكن لا تجد كثرة من المحبين للحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما تجدها في الشام. فقلت له: والله لا تجد يوم يمر في السنة إلا وتجد مولدا أو مجلسا للصلاة على الحبيب. هذا ما يميز بلاد الشام وأيضا اليمن، يكثر في بلاد اليمن مجالس الصلاة على الحبيب ومدح الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يا أهل الشام، ارفعوا أصواتكم، هذا فرحنا بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ارفعوا أصواتكم ولا تخجلوا حتى نعلم هؤلاء الصغار الذين يجلسون بيننا حب الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن في آخر الزمان بتنا لا نملك إلا محبة الحبيب. نسأل الله عز وجل أن يجعله شافعا لنا يوم الحشر. ارفعوا أصواتكم حبا به صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سوا على حب النبي سوا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم للأولين مبدأ رسول الله. أبشر لعيونا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم للأولين مبدأ وللآخرين ختام. يا رسول الله، يا حبيبي، يا رسول الله، يا خير خلق الله. أحمده تعالى وإياكم أن جعلنا من هذه الأمة المحمدية الفائزة بالوصول إلى دار السلام، ونتوب إليه من جميع الذنوب والمعاصي والآثام. صلى الله عليه وعلى آله أحمده تعالى وإياكم أن جعلنا من هذه الأمة المحمدية الفائزة بالوصول إلى دار السلام، ونتوب إليه ونتوب إليه من جميع الذنوب والمعاصي والآثام. فيا رب صن بالحب أمة الإسلام مؤلفا شتات قلوب، مؤلفا شتات قلوب مع شتات دروب. يا بقيسي وهو الله. الأعضاء واطوي الكون تغنى واذكر الاسم الأعظم واطوي الكون تغنى وخذ بحر القدم فذاك بحر الله قال لي يا صاح مهرها الأرواح وحرك قتيل راح فيها وليلى كل عين الله أبو أبي حيدر قاتل الكفار في يوم حنين يا رسول صلوا على طه الزين. صلى محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه عليه وسلم. صلوا يا حضار على علي القدر عظيم الشان. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إن كان رضيعا عند حليمة يرعى السيد بالأغنام. أتاه ملك من عند الله أتاه ملك من عند الله. شق الصدر ملاه حكام. صلى الله على محمد صلى الله عليه سوى وسلم. على حب النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سلامي على من قال للناقات شهادي بأني رسول الله قالت له نعم. سلامي على من قال للطب من أنا فقال رسول الله أرسلت للأمم. صلى الله على محمد صلى الله والعريس كمان بده يكتب الصلاة على النبي وسلم. عين قتادة لا تنسى عين قتادة لا تنسى صارت تبصر كيف وكان. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى العشاق تجلى أهلا أحبابي وسهلا. وعلى العشاق تجلى أهلا أحبابي وسهلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشوقاه لأحبابي. قال الصحابة أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني. فأين العشاق؟ فأين المحبين للحبيب الأعظم الذي قال بصوت مرتفع وشوقاه لأحبابي؟ فهل تقولون بصوت مرتفع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ وعلى العشاق تجلى أهلا أحباب وسهلا. وعلى الأحباب تجلى أهلا شوقا أهلا شوقا أهلا أهلا أهلا أحبابي وسهلا إما قال لباك كلا إما قال لشاك كلا يا عطف رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على المحمود راعي الكرام والجود صلوا على المحمود راعي الكرام والجود يا رب سامحنا يوم إليك نعود محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد رسول الله يا خير البرايا وقك الله من شر البلايا سبوت الناس قرك في المسايا وأنت الدر في طيب السجايا لك الأجيال والتاريخ يشهد محمد محمد محمد يا محمد يا محمد نداء عند ذي العرش محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد يا محمد لك اللي وألي وتجي يا محمد لك اللي وألي وتجي يا رفيع وسمعت الخطاب وسمعت الخطاب محمد محمد صلوا على محمد محمد محمد صلوا على محمد قلبي بذكرينا يا محمد يا نبينا قلبي بذكرينا يا محمد يا نبينا بالحشر تشفع فينا بالحشر تشفع فينا وصلوا على محمد الله صلوا على محمد يا طه سيدنا نبينا وحشينا يا طه سيدي يا نبينا لعذابك والله جينا يا طه سيدي يا نبينا لعذابك والله جينا يا طه سيدي يا نبينا لعذابك والله جينا وشفنا النور بعينينا وشفنا النور بعينينا وزرنا الهادي محمد وزرنا الهادي محمد كرينا يا محمد يا نبينا بالحاشر تشفع فينا بالحاشر تشفع فينا صلوا على محمد صلوا على محمد ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب وبصفح دون عتاب وبصفح دون عتاب قد جاد رسول شعرنا به يسمعنا الله لم يكد الكون يسعنا الله رباه به فاجمعنا رباه به فاجمعنا على حوض رسول الله صلى الله على محمد صلى الله وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويمسكون في الجنان مقيما اللهم صل وسلم وبارك عليه جدي مسيرك لطيب ناقتي جدي الله جدي مسيرك لطيب ناقتي فلا ينبع ولا جدي يضح لي بآذ العبا هل تعرفين يضمنهم عاداتكم بالسخاء ما يذكرون منهم هم شجار الكرم واني فرع يابا من نجم امي انا الفاطمة والمصطفى جدي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله يا سيدي نعم الله الله الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة اطرح الى الله والمسع اللي تكتب راه واجعل مدامك على ولف الوفي تبرى. ذكر المهيمن ذكر المهيمن إن كان بالورد تبرى تهجدك ضم بسحار الليالي أنا تشرح لنا الحال مع ضيق المصايب بألم يا أخي امدح إمام الرسل عنك ضم يزول الألم وبحب طه النبي من علتك إمام الرسل عنك ضم يزول الألم وبحب طه النبي من علتك تبرى. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله ربك الله ربك فكن طائع وساجد له لا تكون في دنيتك لا تكون في دنيتك عن ما أمرنا له. كم من ملوك بغت نكس لها علما جمع الرسل أخبرت لنوهي العلماء والله ما خاب عيني ما خاب روحي ما خاب والله ما خاب عمره عبد الله بجناب الله. جمع الرسل خبرت لينا هي العلماء والله ما خاب روحي ما خاب عمره عبد الله بجناب الله حبيب. طيب طيب طيب طيب فيا رب يا رب فيا رب هيئ لنا من امرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا سندا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالعبد يعجز فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسد فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسد يا رب فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسد يا الله. الله دائم حي الله الله دائم حي الله الله دائم حي بقي حي الله دائم حي يا حي الله دائم حي الله الله دائم حي الله دائم القلب ثق بالله فهو المعطي المانع فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله إنك لله راجع الله دائم حي الله دائم حي الله دائم حي بقى حي الله دائم حي يا حي الله دائم حي الله دائم حي والدفنا بالمعبود الله تذق معنا الشهود الله تذق معنا الشهود إن ليس ذا الوجود إلا من نور الله الله دائم حي الله يا ابن آدم أبسط يدي في الليل ليتوب مسيء النهار وأبسط يدي في النهار ليتوب مسيء الليل فاطلبني تجدني يا ابن آدم خلقت الدنيا لأجلك فلا تتعب وخلقتك لأجلي فلا تلعب أنا الديان أنا المعطي فاطلبني تجدني يا ابن آدم يقول إله العرش تجدني في سجودك تجدني في سواد الليل فاطلبني تجدني كلما كلما ناديت يا عبدي أنا الله يا مولاي الله على رسول الله الله الله الله تقدم فرقة المادحين أحر التهاني للعريس السيد يحيى نعمة، وتتمنى له حياة سعيدة. زينوا الفرح والفرح لنا وعرسك يا يحيى هو مزينا. زينوا الفرح والفرح لنا وعرسك يا يحيى هو مزينا. والليلة الليلة الليلة فرحك يا عرس الليلة. والليلة الليلة الليلة يا روح يا الليلة يا فرحنا. لنشوفك بالمحراب عم تناجي الوهاب. لنشوفك بالمحراب يا يحيى عم تناجي الوهاب. عليك بالقرآن اقرأه في كل مكان. عليك بالقرآن اقرأه في كل مكان. فيه أمر الديان للطاعة والإحسان. يا فرحينا الليلة الليلة الليلة الليلة, الليلة الله فرحك يا عرس الليلة. والليلة الليلة الليلة فرحك يا حياة الليلة يا فرحينا. الليلة ليلة فرح والهمزة لعنا عرسنا زي القمر. يا ربي يتهمنا آمين. اسمع يا عريس كوكب جمالك يا يحيى على الأقمار تتغنى. وبروج سانك بآل الجو تتهنى. وما أسأل إلهي العرش الليلة كل ليلة تفرح. يا يحيى ود تغنى أمان أمان أمان أمان. يا حبيب نجم مجد بدا بطالع سعد. فاستوى الليل والنهار بوقضي. هل علمتم ما ليلة القدر عندي؟ هي ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء. ليلة الاثنين وضعت آمنة خير الأنام مع طلوع الفجر سمعت أنه ولد الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين. إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون.